إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا حيز ولا جهة ولا مكان له ولا هيئة ولا صورة ولا شكل له ولا حد ولا جثة ولا لون له ولا ضد ولا ند ولا حد له، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، ماذا عسانا نقول من القول السديد في يوم مولد الحبيب سيدنا محمد؟ يا رسول الله، يا أيها الفخم المفخم والنبي المعظم والحبيب المكرم، يا صاحب الفضل على أمتك، يا من آثرت أمتك بدعوتك التي أعطاك ربك فقلت لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، ولكنك اختبأتها شفاعة لهم فقلت: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وذلك من رحمتك بهم. وأنت كما وصفك ربك في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. Mes frères et sœurs, je recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Quelles paroles correctes aurons-nous le bonheur de dire aujourd'hui au sujet du Mawlid du bien-aimé notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ô messager d'Allah, toi qui es l'honorable entre tous honoré, le prophète entre tous glorifié, le bien-aimé entre tous ennobli, toi qui possèdes de grands mérites sur ta communauté, toi qui as préféré invoquer en faveur de ta communauté pour l'invocation que t'a accordé ton Seigneur. En effet, tu as dit, ce qui signifie: chaque prophète bénéficie d'une invocation particulière qui est exaucée, et chacun d'eux s'est dépêché de la faire, mais toi, tu l'as réservée en tant qu'intercession en faveur de ta communauté. En effet, tu as dit, ce qui signifie: et moi, je l'ai réservée pour ma communauté en tant qu'intercession en leur faveur au jour du jugement. Ceci est une miséricorde de ta part envers eux. Tu es comme ton Seigneur t'a décrit dans son livre honoré par sa parole qui signifie: plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. وأنت الذي يقال لك يوم القيامة يا محمد سل تعطى تعطى واشفع تشفع وأنت الذي تقول أي ربي أمتي أمتي وأنت الذي أرشدت للخير فجزاك عن هذه الأمة خير الجزاء. Et il a été cité aussi dans le hadith que le prophète, alayhi salam, il aura donc l'intercession envers sa communauté, et il dira ummati ummati, c'est-à-dire il est préoccupé par le sort de sa communauté, le prophète, alayhi salam, qui a indiqué le bien que Allah leur a prévu de meilleur, du meilleur pour sa communauté. أيها القائد المعلم، في شهر مولدك نتذكر عظمتك وفضلك وخلقك وجهادك ووصف جمالك وجميلك علينا يا نبي الله. Donc ainsi, dans l'occasion de la commémoration du Maulid du prophète, on se rappelle son honneur et son mérite et son imminence. Donc l'imminence du prophète alayhi salatu wassalam et son comportement et donc son effort à transmettre, à propager la religion et ça, donc sa bonté de caractère et sa belle apparence. عليه الصلاة والسلام. يا نبي الله حين يمدحك المادحون ويذكر اسمك الذاكرون تأخذنا الشجون حتى كأن لسان الحال يقول يا ليتني أحظى باللقاء ولو بنظرة منك في المنام كما حظي بها سيدنا بلال الحبشي. وقد كان لو شاب الاجتماع بك وإياك يقظة ومع ذلك لما شاهد في المنام وجهك الأغر إذ به يصحو من نومه في تلك الليلة وتحدوه الأشواق بوجد يتأجل في البطاح يعجل سيره في ليل وصباح ليصل المدينة الغراء فيقف على الأعتاب والعبرات من عينه تنساب علها تخفف من حرقة في الفؤاد ولكن هيهات هيهات هو الذي قبل فهو الذي وقبل مماتي أطلق المقال فقال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه غدا لقاء محمد يوم الجزاء فلهذا ولغيره الكثير الكثير نحن نحبك يا رسول الله يا حبيب الله ولذلك نعلم أبناءنا اليوم كيف يحتفلون بيوم مولدك. Donc ainsi, le prophète عليه الصلاة والسلام, donc pendant le Maulid, ceux qui font son éloge chantent son éloge, font des chants d'éloge du prophète et font les invocations en sa faveur. Et cela augmente la nostalgie et donc l'attachement au prophète, alayhi salatu wassalam, en espérant le voir dans le rêve, comme l'a vu notre maître Bilal al-Habashi. Et il a eu l'honneur d'ailleurs de le voir à l'état d'éveil. Avec cela, quand il a vu le prophète dans le rêve, il a eu une grande nostalgie d'aller le voir. Donc il était loin, il était dans le chef, et il allait visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et il arrivait à midi et il est resté à côté de la tombe et il était en pleurs. Et par ailleurs, il a dit une parole donc connue quand il était sur le lit de la mort. Il a dit Radan al-Qalb Ahibba Muhammadan wa Sahba, c'est-à-dire demain, nous rencontrerons les bien-aimés Muhammad et ses compagnons, le jour dernier. Donc tout cela montre que l'importance de l'amour envers le prophète, alayhi salatu wassalam, est donc. Et l'attachement envers lui, donc lui qui est le bien-aimé de Allah, et c'est pour cela que nous apprenons à nos enfants comment ils commémorent la naissance du prophète, car cela augmente l'attachement envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et لماذا نحتاج لهذا اليوم المبارك على أمتنا؟ لأن بينا بالطبع في الخطب السابقة الأدلة والإجماع على المذاهب الأربعة والأدلة من القرآن الحديث على أنه هذا من الخير ولا مانع له من الشرع بل من أبواب الخير وخاصة يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا يعني وبين لنا يعني وجوه الخير ولو يعني بينا من إن كانت يعني من الأشياء التي فعلها النبي أو التي لم يفعلها وهي توافق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أدلة بيناها سابقا. ولماذا نحتفل بهذا اليوم المبارك على أمتنا؟ نحن نعرف أنك سيد الشاكرين لربك وأنت الشاكر المعلم بشكرك كيف ينبغي أن يكون شكر المؤمن لربه فأنت تصوم في يوم مولدك وقد سئلت عن صوم يوم الاثنين فقلت ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. Donc ainsi, On a montré les preuves donc catégoriques que c'est bien de commémorer la naissance du prophète, que c'est une bonne chose, que ça rend dans une bonne innovation, qui sont conformes à l'enseignement du prophète. Et par ailleurs, donc, en cela, il y a un remerciement envers Dieu qu'il a envoyé le prophète, par exemple, salam. Le prophète nous a indiqué cela, ce remerciement, quand il jeûnait le lundi, et quand il a été interrogé à ce sujet, il a dit, en ce jour, je suis né, et en ce jour, j'ai reçu la révélation. وأنت سيد المتواضعين لا يذكر في هذا اليوم تواضعك وأنت الذي تأنف لا تأنف من مجالسة الفقراء وأنت سيد المتواضعين ولا تأنف من مجالسة الفقراء والأكل معهم وزيارتهم في بيوتهم سيدي يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب المؤمنين من قولك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين نرى في عمل المولد سببا لنشر هذا الحب بين الأجيال ليتعلق بك وبجمالك بجمالك ووصفك وهيئتك وبقولك وبفعلك يا عظيم الجاه فنعد عملنا هذا من أفضل الأعمال بالتدليل على هذه المحبة من جاء منقذا للناس من ظلم العبادة لغير الله بدعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده كل هذا يزيد يعني محبة وتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ولا ريب في ذلك. Donc ainsi, donc le fait de commémorer la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام, par cela, par ce moyen, on enseigne les caractéristiques du prophète, parmi lesquelles la modestie, le fait que le prophète il fréquentait les pauvres, il mangeait avec eux, il les visitait. Donc il avait un comportement imminent. Le bien-aimé des croyants, et il a dit aussi d'ailleurs, en fait, « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in » C'est-à-dire, même de vous, d'atteindre un degré de foi complète, que si je sois le plus aimé donc, pour lui, plus que, en fait, plus aimé pour lui que ses parents, que son père, que son fils et que tous les gens. Donc, rapporté par Al-Bukhari. Et dans la commémoration de la naissance du prophète, c'est une cause pour propager cet attachement, cet amour envers le prophète, alayhi wa sallam, aux différentes générations, pour qu'ils s'attachent davantage donc, au prophète, à ses caractéristiques, à sa manière et sa parole et ses actes. Donc cela comporte, donc le commémorer le Maulid fait partie des meilleurs des actes pour montrer cet amour pour celui qui est venu délivrer les gens de l'obscurité de l'adoration d'autre que Dieu et en les appelant à adorer Dieu l'unique qui n'a pas d'associé. Et il n'y a pas de doute que cet acte-là augmente l'attachement au prophète alayhi salatu wassalam. وفي عمل المولد التذكير بأمور أخرى منها حفظ اسمك ونسبك وانتمائك العربي وأسماء أولادك وإلا لما قلت أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد نبي الرحمة أنت ونبي التوبة أنت وأنت أبو القاسم أبو الزهراء يا رسول الله et aussi dans l'occasion du Maulid il y a donc le rappel d'autres sujets aussi parmi lesquels mémoriser, retenir ton nom, le nom du prophète alayhi salatu wassalam, et son ascendance et son origine arabe et le nom de ses enfants. Et c'est pour cela que le prophète il a dit ce qui signifie je suis Muhammad et Ahmed et Al-Mahi par lequel Allah efface ta mécréance et Al-Hashir, c'est-à-dire les gens ils seront rassemblés après lui. Et Al-Aqib, parmi ses noms, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète après lui. Donc, tu es le prophète de la miséricorde, de Nabi al-Tawbah et Abu al-Qasim, le surnom du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. في المولد يتعلم ونعلم ونذكر أنك أنت أشرف الناس يا سيدي يا رسول الله ولذا قلت إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم أليس لنعلم قدرك وشرفك فيزداد حبنا لك وتعظيمنا لك فنكون أتبع لأمرك ونهلك. Et aussi on apprend et on enseigne, on rappelle que tu es le meilleur des humains. Ô toi, mon maître, ô messager de Allah. Et c'est pour cela qu'il a dit, certes, ce qui signifie, certes, Allah a élu Kinanah, des fils de Ismaïl, et il a élu Quraysh, des fils de Kinanah, et il a élu, il a élu Banu Hashim de Quraysh, et il m'a élu parmi les Banu Hashim. C'est-à-dire, c'est le meilleur des humains. Il y a beaucoup de hadiths, bien sûr, qui indiquent cela. Au Radwar Ada, Anasayidu, Waladi Adam, Yom Al-Qiyam, Walafar. Il en parle à l'Abi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie : je suis le maître des fils de Adam le jour dernier. Et je dis cela pour. C'est-à-dire, ce n'est pas pour enlever, mais pour citer les bienfaits de Dieu. إذن وفي المولد نتعلم ونعلم عن ولادتك وأوصافك سيما أوصافك التي من رآه في منام له بشرى بالعبور على الصراط يدخل الجنة بإذن الله تعالى فأنت الذي قلت من رآني في المنام فسيراني في اليقظة الذي يرى النبي في المنام سيراه في اليقظة وهذا دليل أنه سيموت على الإسلام رواه البخاري ومسلم. Donc dans hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, il a dit ce qui signifie celui qui me voit dans le rêve, il verra l'état d'éveil. Et donc dans le Maulid, on apprend les descriptions, c'est l'occasion d'apprendre la description du prophète physique et autres. Et celui ainsi qui le voit, donc celui qui voit le prophète, il aura la bonne nouvelle qui va entrer au paradis. وفي قراءة سيرتك نتعلم من تجارتك كيف ظهرت بصدقك البركات فيحتذي بك السالكون الراغبون في الحلال الطالعون في البركات ولو بالقليل من الرزق. Et quand on cite ta biographie, on apprend de quand tu as pratiqué le commerce, comment il y a eu des bénédictions par ta véracité. Et suivra un citant exemple ceux qui cherchent la subsistance illicite. Qui veulent des bénédictions même dans le peu de subsistance, en étant véridique et en faisant des choses licites. Au fil de la sirat, qui يتعلم الدعاء طرق الدعوة إلى الله وقد بدأت وحيدا تدعو إلى الإسلام حتى انتشر في أرجاء الجزيرة العربية وحمل اللواء بعدك عليك الصلاة والسلام أصحابك الأعلام حتى بلغوا بهذا الدين الشرق والغرب. والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Donc, et en citant ta biographie, donc ceux qui appellent à la voix agréée par Allah, qui font da'wa, apprendront de ta manière et de comment tu as fait et tu as commencé tout seul jusqu'à ce que l'islam s'est propagé dans la péninsule arabique. Et après toi, ils ont poursuivi cet appel des compagnons glorieux jusqu'à ce que la religion est arrivée donc à l'est et l'ouest, s'est propagée. إذن فيه عدة تعاليم يعني فعل المولد كثيرة كثيرة وسيقام إن شاء الله هنا. Donc, dans la commémoration du Maulid, il y a beaucoup d'enseignements, bien sûr, beaucoup de choses en réalité. C'est une partie des nombreuses choses qui sont enseignées dans cette occasion-là, qui est un remerciement envers Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons, ce qui signifie, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. عباد الله اتقوا الله أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات اتقوه خافوه